الريسون ايديسيون تقدم بلال. ايوا هادي الشاب خلاص نص قسنطينه وزولي سليم وعزتي الخيه عبد الحفيظ تصفوت لابنا كاع وكني فيصل الاسلام واشي مرابال فريال الصغيره وصوفيا فاطمه الزهره دكتور بوشاقول نفس وهر من الفونتير حاجه مهمه هذه مهمه هي بالشيرة هي حاجه مهمه حسب حمامه هذه زرقه هدية ما دايرة فيا حسب حمام حاجه مهمه هذه مهمه هي بالشيرة هي حاجه مهمه حسب حمامه هذه زرقه هدية ما دايرة فيا بوتي وعقلية قد الزينة بال ساكنة لبلد اللي حياتي هي ويلا مهبل هي ساكنة لبلد الزينة بلد اللي زبطة جنية بوتي وعقلية قد الزينة بال ساكنة لبلد اللي حياتي هي ويلا مهبل هي ساكنة لبلد حاجة مهمة هذه مهمة هي بالشيرة هي حاجة مهمة حسب حمامة هذه زرقة هدية ما دايرة فيا حسب حمامة شقيك انتي انا كمل ماضي معاك من رقوتش الليل باك نحلم غيبيك انتي وهبلتين انتي من رقوتش الليل ماضي معاك نكملها عمري انتي وتعليك انتي انا كمل ماضي معاك من رقوتش الليل باك نحلم غيبيك انتي وهبلتين انتي من رقوتش الليل حاجة مهمة هذه المهمة هي بالشيرة هي حاجة مهمة تحسب حمامة هذه زرقة هندية ما دايرة فيا تحسب حمامة ربي خليك ليا شيري جدام ساكنة لبلد اللي حياتي هي ميلا نهبل هي ساكنة لبلد شيري جدام يا مريم أمو عيني يا ربي خليك ليا شيري جدام ساكنة لبلد اللي حياتي هي ميلا نهبل هي ساكنة لبلد حاجة مهمة هذه مهمة هي بالشيرة هي حاجة مهمة بحسب حمامة هذه زرقة هدية ما دايرة فيا بحسب ساكنة نادان في سنادان بلالي زقا جنية موتي وعقلية عاد السنادان ساكنة لبان بلالي حياتي هي ويلاعة نهبل هي في السنادان حاجة مهمة هذه مهمة هي بشيرة هي حاجة مهمة تحسب حمامة هذه زرقاء هندية ما دايرة فيا